الشذوذ والعلة. حديث رجاله رجال الصحيح، يعني ايش رجال رجال الصحيح؟ لان صاحب المستدرك يخطئ في هذا الباب في كثير من الحديث، يقول وهذا يعني على شرطهما فلم يخرجاه. حديث رجال رجال الصحيح معنى ايه؟ نقول اول شيء رجال رجال الصحيح يعني البخاري خرج له او مسلم خرج له، هذه الأولى. الثانية أن السلسلة نفسها خرج لها البخاري، قد يروي البخاري عن راوي ويروي مسلم عن راوي آخر، فقال يقال هذا من الرجال على شرطهم، خطأ، مفهوم؟ لا يقال على شرطهم، يبقى إذن لابد أن يتفق على تخريج السلسلة النظم في السند من هؤلاء الرجال. لكن إذا قال رجال رجال الصحيح يعني قد خرج له أصحاب الصحيح دون النظر إلى سلسلة الإسناد. رجال موثقون، هذا دلالة على أن هؤلاء الرواة لم يبلغوا المبلغ في الضبط، الذين قيل فيهم إيش؟ ثقة له غرائب، ثقة له أوهام، أو هو صدوق، أو حسن الحديث، يمر حديثه ينجبر، هذا معنى رجاله موثقون. فالحديث فيه أخذ ورد ولكنه يمشى عند المحدثين. هذا نكون قد انتهينا إلى الكلام الذي قال فيه الإمام الشافعي الحديث المعنعن، وأيضا ندخل معه حديث المؤنن ثم التدليس، ثم بعد ذلك ننتهي من التدليس. اللهم يسر علينا حتى نأخذ من حجية خبر الأحد، ونأتي بالأدلة الكثيرة على أن العلماء قد احتجوا في مواطن كثيرة من مواطن الإيمان والعقيدة بأحاديث الأحد.